بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. يلزمه نفقة الوالد وإن علا، والولد وإن سفل، وإن اختلف دينهما، بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه، ويباع فيها ما يباع في الدين، ويلزم كسوبا كسبها في الأصح، ولا تجب لمالك كفايته ولا لمكتسبها، وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا، وإلا فأقوال أحسنها تجب. والثالث لأصل لا لفرع. قلت: الثالث أظهر، والله أعلم، وهي الكفاية وتسقط بفواتها. يعقد الشيخ في هذا الفصل نفقة الأصول ونفقة الفروع، والموجب للنفقة ما بين الأصول وما بين الفروع: الولد بضعة منك، جزء منك، وأنت جزء من أبيك، ولذلك العلاقة التي فيها بما تسمى قرابة البعضية، ذرية بعضها من بعض، فهذه العلاقة التي تسمى قرابة البعضية مع بين الأب والولد وبين الولد وأبيه، عند ذلك نستطيع أن نقول يلزمه من؟ أي شخص، سواء كان من الذكور أو كان من الإناث، أن ينفق على أصوله. قال: يلزمه نفقة الوالد. لكن الوالد أحيانا يكون حرا، وأحيانا يكون عبدا، فإن كان عبدا فنفقته على سيده، وإن كان حرا وهو الغالب فنفقته على ولده، سواء كان ذلك الولد ذكرا أو أنثى. وكذلك إذا كان الولد من الأحرار، فإن كان عبدا فإنه لا يملك. أما إذا كان الولد، طبعا الولد ينفق عليه الوالد، وإن سفل، يعني ابنك ابن ابنك ابن ابن ابنك، هذا يسمى ولده. ربنا سبحانه وتعالى قال: ووالد وما ولد. لذلك اسمه ولد أم لا؟ ابن ابنك ولد لك. أما الدليل بالنسبة للآباء، قال ربنا سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه، فكلوا من أموالهم. إذن يلزمه نفقة الوالد وإن علا، والولد وإن سفل. قال: وإن اختلف دينهما. اختلف دين الولد، أسلم، بقي والده على الكفر، بقيت والدته على الكفر، ومع هذا فيجب على الولد أن ينفق على والده الكافر المعصوم. هنالك علاقة، هذه العلاقة ما بين علاقة الأبوة، علاقة البنوة، هذه مما توجب النفقة، لكن لابد أن يكون هنالك شروط. لما قلنا أصول وقلنا فروع، خرج بذلك من الأصول سائر الأقارب، فالأخ لا تجب النفقة عليه، الأخت لا تجب النفقة عليها، العم، العمة، إلى غير ذلك، هؤلاء من الحواشي، سواء كانوا من الحواشي القريبة أم من الحواشي البعيدة. وإن كان بعض الفقهاء كالإمام أبي حنيفة يوجب النفقة على كل ذي محرم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وعلى الوارث مثل ذلك. ما دام أنه يمكن أن يكون هنالك توارث، فمن الممكن أن تكون هنالك نفقة. قال: بشرط يسار المنفق، يعني إذا كان الإنسان ليس معه مال، فمن أين ينفق؟ أحيانا لا يجد ما ينفق على نفسه. طبعا هذا الكلام بالنسبة للولد تجاه والده يشترط أن يكون عنده يسار حتى ينفق على الوالد، لكن بالنسبة للوالد لولده فلا يشترط يساره، بل عليه أن يستدني، وذلك من أجل أن ينفق على ولده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. قال ربنا مولود له، ولما كان مولودا له سواء كان عنده قدرة أم لا، فمن الممكن أن يؤجر نفسه، من الممكن أن يستدين، من الممكن أن يستقرض أي شيء يفعل عملا من أجل أن ينفق على ولده. قال بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله. يعني عندما يبدأ فنقول ابدأ بنفسك كما قال عليه الصلاة والسلام فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. بعد ذلك يقول الشيخ ويباع فيها ما يباع في الدين. يعني الإنسان عليه نفقة سواء كانت للأصول أو كانت للفروع أو كانت للزوجة، يستطيع أن يبيع ما يملك، لكن هل يباع العقار؟ عقار مثلا عنده منزل، عنده بستان، عنده دكان، هل يبيعها من أجل النفقة مباشرة؟ نقول إن استطاع تأجيرها وبقاء الأصل فعليه أن يؤجر ذلك، وإن لم يستطع فعليه أن يستقرض تدريجيا إلى أن يبيع جزءا من هذه الأجزاء. مثلا هو يحتاج في كل يوم إلى 1000 ليرة سورية لنفترض، فيستدين أقل جزء مثلا من هذه الدكان يباع مثلا ب100,000، يعني بعد 3 أشهر يبيع هذا الجزء ويوفي بذلك القرض، وهكذا دواله. ويباع فيها ما يباع في الدين، ويلزم كسوبا كسبها في الأصح. يعني إذا كان الإنسان القادر على أن يكسب مالا نقول له اذهب فاكتسب. لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يأكل. إذا كان قادرا على الكسب فينبغي عليه أن يكتسب، ولا تجب لمالك كفايته. كل إنسان يملك كفاية قوته لا يجب علينا حتى لا على أصوله ولا على فروعه أن يقدم له هذه النفقة، إذ هو يملكها. ما دام يملك كفايته من النفقة عند ذلك لا يجب على أحد أن يقدم له هذه الكفاية. ربما يكون صغيرا، قد ورث مالا، قد وهب له مال، كان له شيء معين في بيت المال. في بعض البلاد أول ما يلد الولد له راتب معين، عند ذلك هل ينفق والده عليه أم ينفق عليه من هذا الراتب الذي يأخذه؟ نعم، بسبب غنى تلك البلاد مثلا. ولا تجب لمالك كفاية ولا لمكتسبها، ما دام أنه قادر على الكسب عند ذلك واكتسب، يعني لا يقول والله يوجد من ينفق علي فأنا لن أقوم إلى العمل، لا، يجب عليه أن يقوم إلى عمل. الآن وضح لنا الشيخ قال وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا تجب هذه النفقة. طبعا الآن يريد أن يتكلم بنفقة الأصول على الفروع ونفقة الفروع على الأصول. في هذه الحالة إذا كان وتجب لفقير، إذا جعل الشرط الأول فقير، وهذا الشرط الأول فقير يمكن أن يأتي معه شرط آخر لكن متبدل. فقير زمن أي غير قادر على العمل، هذا ينفق عليه. فقير صغير، إذا اجتمع مع الفقر الصغار ينفق عليه. فقير ومجنون، كذلك اجتمع مع الفقر الصغار ينفق عليه. إذا وتجب لفقير، يعني تجب النفقة لفقير، هذا الفقير غير مكتسب، قد يكون فقيرا لكنه يكتسب يوما بيوم، فإذا اكتسب سقطت النفقة. أما إذا كان قد اجتمع مع الفقر واحدة من هذه الأمور الثلاثة، الزمانة، الصغار، الجنوع، عند ذلك نقول له يجب النفق. والثالث وإلا فأقوال أحسنها تجب، يعني إلا يعني إن لم يكن كذلك، يعني كان قادرا على الكسب ولم يكتسب وكان أصلا مثلا، فعند ذلك يجب النفق عليه. والثالث لأصل لا لفرع. نعم طبعا قلت الثالث أظهر والله أعلم. طبعا لماذا؟ لأن يعني أقوال أحسنها تجب، وقال الثالث لأصل لا لفرع، معنى ذلك نفقة الفروع على الأصول واجبة وهي الكفاية. يعني نفقة، هل نفقة زيادة أم نفقة كفاية؟ يعني الحد الأدنى من ما هو الدليل؟ قالوا إن الفقهاء أخذوا من حديثهم عندما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت على أبي سفيان قائلة إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني لا يعطيني ما يكفيني وولدي. عند ذلك قال لها النبي عليه الصلاة والسلام وسلطها على ماله: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طبعا العلماء من هذا الحديث أخذوا أحكاما عديدة بلغت 14 حكما من هذا الحديث. ولذلك كان نفقة قال ما يكفيك، فالنفقة إنما تكون على الكفاية وتجب على سبيل المواساة ما بين الأصول وما بين الفروع. طبعا إن كان لو كما ذكرنا في الدرس الدروس الماضية، إن كان له خادم فتجب عليه أيضا نفقة خادمه على حسب الأحوال التي يكون فيها. قال وتسقط بفواتها. ومعنى تسقط بفواتها؟ يعني إنسان يريد أن ينفق على والده يوما بيوم، شهرا بشهر، أسبوع بأسبوع بأسبوع، كيفما كان، المهم تجب النفقة في صباح كل يوم. فربما تقدم إلى الأمام، يعني وضع شيئا في كل شهر مسبق، لا مانع من ذلك. لكننا ننظر إلى هذه المسألة بشكل واضح جدا. النفقة للزوجة مر معنا أنه لو ترك الإنفاق عليها فترة من الزمن فإنها تستدين عليه أو تطلب من الحاكم، عند ذلك لا بد أن يفي بالنفقة، لأن النفقة على الزوجة واجبة ولا تسقط بفوات اليوم. بينما النفقة على الأصول، إنسان كان عاصيا لله عز وجل، غير بار بوالديه، لم ينفق عليهما سنة معينة، وبعد ذلك تاب إلى الله عز وجل، هل يعيد النفقة السنة الماضية؟ لا، سقطت النفقة بفواتها. قام المسلمون فأدوا النفقة عن ذلك الإنسان، وبعد ذلك لا يطالب الأب والأم النفقة عن الأيام الماضية، بينما الزوجة تطالبه عن كل الأيام الماضية. وتسقط بفواتها ولا تصير دينا عليه إلا بفرض قاض أو إذنه. يعني في هذه الحالة كما يحدث اليوم، أحيانا بعض الأبناء يصل الدرجة فيهم إلى أن يضطر أو أن يرفع أمره إلى القاضي الشرعي، بعد ذلك يستدعيه القاضي الشرعي ويفرض عليه نفقة معينة، يعني يجب عليك أن تدفع لوالدك ولوالدتك في كل شهر كذا. إذا لم يدفع ومضى الشهر هذا لا يسقط، لأن القاضي قد فرض عليه وصار واجبا عليه، عند ذلك يجب عليه أن يدفع هذا المال. طبعا إذا أرسل يعني أصدر القاضي بذلك مرسوما، وهذا ما يسمى اليوم، يعني حكم القاضي حكما على هذا الإنسان بأن ينفق على والده، قال إلا بفرض قاض أو إذنه. كيف يكون الإذن؟ رفع الأب دعوة إلى القاضي وبعد ذلك القاضي فتش عن الولد فلم يجده، وذلك بسبب غيبة مثلا أو منع أو لم يحضر إلى مجلس القضاء. عند ذلك سلط القاضي الأب على أن يستدين من إنسان، وطبعا سيقوم القاضي بملاحقة الولد وبعد ذلك بوفاء ذلك الدين. هذا معنى أو إذنه في اقتراض بغيبة أو منع، عند ذلك صار عليه دينا. الآن ربما لا يوجد أب وتوجد أم، أو يعني سواء وجد أم لا، أول ما يلد الولد يأتي شيء في اللبن مختلف عن الأيام كلها، وهذا في الإنسان وفي الحيوان، هذا ما يسمى باللبا. اللبا هو يسموه الناس في العامية الصمغة، يعني أول ما تأتي من ثدي المرأة، وهذا مما يقوي الولد كثيرا. فهل على الأم هنا ماذا عليها؟ وعليها إرضاع ولدها اللبا؟ نعم، هذا الأمر شيء ضروري جدا، لأنه غالبا أن الولد لا يعيش بدونه، وكمال قوته وقوة جسمه إنما تكون يعني بسبب الإرضاع. ولو أخذت أجرة على ذلك، ولو أخذت أجرة على ذلك إن كان لمثله أجرة. نعم، طبعا قد يقول قائل في بعض النساء تموت عند الولادة. نعم، لكن هذا يفيد الولد كثيرا ويجعل عنده مناعة من الأمراض، وهي على التدريج يجعلها الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أي مطابخ مثلا أن تنضج بمثل ما يزيد في الدسومة تدريجيا، وذلك لمصلحة الطفل. بعد ذلك يصبح اللبن عادي، أي مرضعة من الممكن أن تعطيه ذلك اللبن. أما اللبن الأول بعد الولادة فهذا مما يجب على كل والدة أن ترضع ولدها. ثم بعده إن لم يوجد إلا هي، لا يوجد إلا الأم مرضعة وأرادت أن تمتنع، ولو امتنع الزوج عن النفقة مثلا لعدم الطاعة لله تبارك وتعالى، وجب على هذه الأم أن ترضع ولدها؟ نعم، إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه. يعني أصل الإرضاع يجب كنفقة على الأب، لكن إذا لم يوجد أو وجد وامتنع، ألا يجب على الأم أن تقوم محافظة على ولدها؟ واجب. إذا وجدت أجنبية نقول أي واحدة أرضعت الأجنبية أو الأم إنما أدت الكفاية في ذلك. وإن وجدتا لم تجبر الأم، أحيانا مثلا تطلق الأم، أحيانا تبحث عن نفسها تريد أن تتزوج، علاقتها بولدها ربما تؤخر شيئا من حياتها، يستطيع الأب يعني أن يأتي بأخرى، وهذا ما قاله ربنا سبحانه وتعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فإن رغبت هي ومنكوحة أبيه فله منعها في الأصح، قلت ليس له منعها، وصححه الأكثرون والله أعلم. يعني هذه المرأة ترغب في إرضاع الأم، ترغب في إرضاع ولدها، وهو قادر على أن يعطي زوجة أخرى ترضع ذلك الولد، فهل له منعها؟ يعني هل للزوج أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها؟ الأصح ليس له منعها لما يوجد من العلاقة مع يعني الولد، وهذا إضرار بالولد وإضرار بالأم، فالأم أشفق على ولدها، ولبن الأم أصبح من لبن غيرها، ومع ذلك هي لا تريد زيادة مثلا في النفقة على نفسها. فإن اتفقا وطلبت أجرة أو أجرة مثل أجيبت أو فوقها فلا. يعني إن اتفقا، هذه المسألة من الممكن أن ترضعها هي أو ترضع زوجة الأب أو امرأة أخرى، أي امرأة تريد أن ترضع طلبت أجرة معينة، وهذه الأم طلبت أجرة على إرضاع ولدها، عند ذلك تجاب أم لا؟ هي أولى من أي امرأة على الإطلاق. أو فوقها عند ذلك لا تجاب، لأنه يوجد من يرضع بأجرة المثل. أما إذا تبرعت أجنبية، امرأة جارة قالت أنا أتبرع بإرضاع هذا الولد، أو رضيت هذه تريد أن ترضعه بأجرة 100 مثلا وهذه 50، عند ذلك وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل من في الأظهر، في هذه الحالة يعني إذا تبرعت الأجنبية بإرضاعه أو رضيت مثلا بأقل من أجرة المثل، عند ذلك هل يلزم إجابة الأم؟ لا، لا يلزم إجابة الأم، يعني الله سبحانه وتعالى قال وإن أردتم أن تسترضعوا، يعني قال تطلبوا الإرضاع لأولادكم، تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. في بعض الفقهاء يرى أن الأولى الأم وإن زادت قليلا، وذلك لأنه لا يوجد شفقة عند الآخرين كشفقة الأم على ولدها. قال ومن استوى فرعاه أنفقا، وإلا فالأصح أقربهما. إذا استوى فرعا يعني عنده ولدان، طيب كل واحد من هذين الولدين ينبغي عليه أن ينفق على أبيه. طبعا عند ذلك استوى الفرعان، عندما لو مات هذا الرجل وخلف ولدين، عند ذلك كل ولد سيأخذ النصف من الميراث لأنهم عصبة، ولذلك عليهم أيضا أن ينفقوا متساويين في هذه الحالة. طبعا نحن نتكلم عن مسألة الوجوب، قد يأتي ولد ويريد أن يجعل والده عزيزا كريما وينفق عليه نفقة واسعة أفضل من النفقة على نفسه، هذا بر وإحسان، هذا بابه باب آخر، نحن نتكلم فقط عن مسألة الوجوب. فإذا استوى، أما قد تقوم بنت وربما تكون مزوجة أو غير مزوجة، وربما تعمل لتنفق على أبيها ولا تريد أن تطلب من أخيها شيء مثلا بالنسبة للنفق، هذه مسألة ثانية، هذا من باب بر الوالدين. لكن إذا وجد ابن مثلا وابن ابن، أيهما يجب عليه النفقة؟ الابن يجب عليه، ولأنه أقرب إلى من؟ إلى الذي يريد أن ينفق عليه. فإن استوى فبالإرث في الأصح، يعني استوى القرب، كيف يكون الإرث؟ يا ترى هل يكون هذا بالعدل؟ يعني الذكر يأخذ ضعف الأنثى، فإذا كان الأمر كذلك فعند ذلك القرابة هل يدفع الذكر بالنفقة أكثر أم بالعدد؟ يعني هذا يعمل وهذه تعمل، هذا له دخل وهذه لا دخل، هذا له مال وهذا له مال، عند ذلك فإذا أما إذا كان الإرث بالقوة مثلا، واحد يرث بالبنوة والآخر يرث بذوي الأرحام، ابن وابن بنت، أيهما يدفع؟ طبعا الابن من باب أولى والثاني، وإن كان يرث في حالة خاصة فإنه لا يدفع النفقة. والثاني بالإرث ثم القرب، والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان؟ يعني إذا كان الوارثان كل واحد منهما، الابن يأخذ ضعف البنت، هل يدفع الابن مثلا النفقة 30 في كل يوم، وهنالك ابن وبنت، فهل الابن يدفع 20 والبنت تدفع 10 أم يوزع بحسبه وجهان؟ يعني يجوز إذا نظرنا إلى العدد فعلى العدد، وإذا نظرنا إلى الإرث فعلى حسب الإرث. ومن له أبوان فعلى الأب، وقيل عليهما لبالغ. يعني معنى أبوان هنا ما في واحد له أبوين، لكن في عنا مسألة بنقول نحن عمران، يعني أبو بكر وعمر، عندما نقول أبوان يعني أب وأم، من له أبوان إذا له أب وأم، ومن له أبوان فعلى الأب، يعني واحد له أم وأب، فالنفقة تكون على أبيه أم على أمه؟ النفقة على الأب. وقيل عليهما لبالغ، يعني إذا كان البالغ صار بالغا، والأصل عند البلوغ ماذا يحدث؟ تنقطع النفقة. لكن ماذا قلنا إذا كان هنالك فقر؟ وكان مع الفقر ماذا زمانا؟ كان مع الفقر صغار، كان مع الفقر جنون. الآن ذهب الصغار، بقي الزمان، أي مريض زمن أو كان مجنونا. وقيل عليهما ببالغ، إذا كان بالغا عند ذلك استوت الأم والأب في القرب وكل منهما يملك مالا، فعليهما أن يقدما النفقة لهذا الولد البالغ الزمن أو المجنون عند ذلك. لكن كيف يكون لو مات هذا الولد؟ كيف يكون الإرث؟ الثلث لأمه، والأب عصب الثلث، يأخذ الثلثين. عند ذلك يدفع الأب يعني قسمين، ويدفع تدفع الأم القسم الثالث. أو أجداد وجدات، إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب وإلا فبالقرب. طبعا كلما كان أقرب، الجد الأقرب أبو الأب أولى من أبو أبي الأب، وهكذا. وقيل الإرث، وقيل بولاية المال. قيل الإرث يعني كيف يكون الإرث؟ تكون النفقة. نعم. أما إذا كانت بولاية المال، من يفوض بتربية هذا الولد؟ كذلك عليه أن ينفق عليه. ومن له أصل وفرع ففي الأصح على الفرع. يعني تعارضت النفقة، له أصل أب يجب عليه أن ينفق عليه، وله فرع كذلك يجب أن ينفق عليه، ففي الأصح على الفرع. يعني تجب النفقة على الفرع وإن بعد كأب وابن ابن، مات ابنه وخلف له أولاد وله أب، أيهما يقدر؟ الولد الصغير الآن ابن الابن أم الأب؟ ومن له أصل وفرع ففي الأصح إنما ينفق على من؟ على الفرع. وإن بعد يعني كان ابن ابن ابن ابن ابن، نعم. أو محتاجون، يقدم زوجته ثم الأقرب. يعني صار تعلق في نفسه كعدد كبير من الذين يجب عليه أن ينفق عليهم. أول نفقة واجبة تكون للزوجة، لأن الزوجة تركت كل شيء وفرغت نفسها لخدمة سيدها لزوجها، وبعد ذلك أيضا مكنته، وهي طائعة في عدم الخروج من البيت إلا بإذنه. عند ذلك تقدم الزوجة على غيرها وإن كانت غنية، فنفقتها آكد ولا تسقط بمضي الوقت. ثم الأقرب فالأقرب، يعني بعد ذلك ربما نأتي بالولد الصغير لشدة عجزه، وبعد ذلك نأتي إلى ولده البالغ المجنون لعدم قدرته، ثم بعد ذلك الأم لعدم خروجها، ثم بعد ذلك الأب، وهكذا دوالك. يعني يبدأ بالنفقة بالتدريج. وقيل الوارثة، وقيل الولي، يعني هل يقدم الوارث على غيره أم يقدم الولي في هنالك أطوال. هذه نفقة الأصول ونفقة الفروع، انتهينا منها. وبعد ذلك سننتقل إلى باب الحضانة. يعني أحيانا يطلق الرجل زوجته وبعد ذلك يختلفون على مسألة الحضانة، أو مات، من يحضن ذلك الولد ومن هو أولى به؟ الأم أولى به، ثم بعد ذلك أمها، وهكذا. هذه مسألة متعارف عليها حتى في القوانين الوضعية، وقد أخذت من الشريعة الإسلامية فتنتقل من واحد إلى آخر. هذا ما سنفصله في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى.